فكذلك نعظم من كانوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظين وبأحكامها عارفين. فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصنف قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصابت أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلا، وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا ورعوا، وكان منها طائفة أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعرف لأصحابه العلماء حقوقهم، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أرحم أمته بأمته أبو بكر، وأن أشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها علي، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأقرأها أبي بن كعب، وأفرضها زيد بن ثابت. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن العالم بالقرآن، وعن العالم بالفرائض، والعالم بالحلال والحرام، يعرف مزية كل واحد من أصحابه. إذا أردنا أن نصلي فإننا نقدم من كان أعلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما. بل حتى في دفن الجنائز كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدفن شهداء أحد فإنه يجعل الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، ويقرب إلى القبلة أكثرهم قرآنا. من كان أكثر حفظا للقرآن، من كان أكثر علما بالقرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقربه إلى القبلة تكريما له. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لا تزال الأمة بخير ما عرفت لعلمائها قدرهم، ووفتهم حقوقهم، وآزرتهم في تبليغ دين ربهم، وكفت ألسنة السوء عنهم. إن أعداء الله عز وجل عرفوا أين مكمن الخطر الذي يمكن أن تؤتى منه هذه الأمة، ولذلك عمدوا من وقت بعيد إلى تشويه أهل العلم والدين في أفلامهم، في مسلسلاتهم، في قصصهم، في صحائفهم. عمدوا إلى السخرية منهم، والنيل من مقامهم، والهزء بهم، وإطلاق الشائعات وترويج الأباطيل عنهم. عمدوا إلى انتهاك حرماتهم وتعدي حدود الله عز وجل فيهم، لأنهم يعلمون أن هيبة أهل العلم إذا سقطت فسرعان ما تكون الأمة حائرة ضائعة، لا قادة لها ولا سادة ولا سراة. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إذا كان أهل العلم مغيبين في السجون، معرضين لألسنة السوء، وبعد ذلك لا يبرز إلا من كان مطعونا في دينه، مشكوكا في علمه، ومطعونا في نزاهته، فإن الأمة سرعان ما تتحير وتضل عن سواء السبيل. هذا الذي عمد أعداء الله عز وجل إلى إحداثه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا فيما مضى يستعينون بأهل السوء، يستعينون بالطبالين والزمارين والممثلين ومن لا خلاق لهم. أما في زماننا هذا فقد تولى كبر هذا الفحش وهذا الباطل ناس ربما طالت لحاهم، ربما تزيوا بزي أهل الدين، وقد سلم من ألسنتهم اليهود والنصارى والمشركون، لكن ألسنتهم حداد على أهل الحق، ألسنتهم حداد على علماء الأمة، على دعاة الملة، على من يدلون الناس على الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، حتى صار كثير من الشباب يتشككون ويقولون والله لا ندري إلى من نسمع، مع من نسير، من الذي نتبع. هكذا صار الناس في بلبلة وحيرة. يا أيها المسلمون، من آخر ذلك أنهم يعمدون إلى بعض أهل الدعوة ممن ذاع خيرهم وظهر فضلهم وانتشر بين الناس صيتهم وعرفوا بالخير، فيقحمونهم في قضايا لا ناقة لهم فيها ولا جمل، من أجل أن يأتوا بهم إلى محاكمات هزلية يتسلط عليها قضاة وضعيون لا يرجون لله وقارا، لا أخلاق لهم ولا ضمير ولا علم ولا نور ولا هدى ولا معرفة لهم بكتاب مبين، من أجل أن يتسلط هذا القاضي الجاهل الذي صار قاضيا في غفلة من الزمان، وإلا فبمعايير الشرع لا يصلح شاهدا فضلا عن أن يكون قاضيا. يتسلط على هذا الداعية الذي ظهر فضله فيوجه إليه أسئلة وكأنه متهم، يحقره ويتفهه ويسقط هيبته من أعين الناس. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الواجب علينا أن نعظم من عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نوقر من وقره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نرفع من رفعه الشرع. إن العلماء ليسوا معصومين، ما هم بالمعصومين. معتقدنا أهل الإسلام أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة ابتداء من أفضلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق، مرورا بعلمائها وفقهائها ونبلائها، الكل يخطئ ويصيب، لكن من غلب خطأه صوابه وظهر فضله وعرف بين الناس بنشر الهدى والخير، إذا كان منه الخطأ والخطأان والثلاثة والعشرة، فتلك الأخطاء إنما هي مغمورة في بحر حسناته. أقول هذا الكلام لأن ألسنة السوء تنطلق من وقت بعيد في عرض رجل فسر كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته، وفي تفسيره من النور والإشراق وظهور محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفضحه لمخططات أعداء الدين شيء عظيم. ذلك التفسير هو تفسير الظلال، في ظلال القرآن الذي خطه بيراعه شهيد الإسلام الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله ورضوانه، ذاك الذي دفع حياته ثمنا لمعتقده، ما أعطى الدنية في دينه ولا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فتسلط عليه حاكم جبار لا يرجو لله وقارا فقتله، لكنه رحمه الله عاشت أفكاره ونشر الله عز وجل فضائله وأجرى ألسنة المؤمنين الطيبين بالثناء عليه، وعرف أهل العلم الثقات له قدره لما عرف أعداء الله